على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا أيها الأحبة الفضلاء في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وفي محصنات فاكسر الصاد راويا وفي المحصنات اكسر له غير أولا. وانتهينا من شرح هذا البيت أليس كذلك؟ ثم قال رحمة الله عليه: وضم وكسر في أحل صحابه وجوه وفي أحصن عن نفر العلا. يلا معي كده: وضم وكسر في أحل صحابه وجوه. نغلق أقواس على هذه في قول المولى تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. قرأ المشار إليهم بصحاب وهم حمزة والكسائي وحفص، قرأوا أحل وأحل، والباقون يقرؤون إيه؟ وأحل. يبقى إذن كام عندنا من القراء يقرؤون إيه؟ أحل. اثنين ونص. ومعنا كام الباقي؟ كام من سبعة؟ أربعة ونص. اللي هم مين؟ نافع بن كثير وابو عمرو بن عام. خلاص على طول كده، نافع بن كثير وابو عمرو بن عامر وشعبة، دول يقرؤون ايه؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم. التوجيه: على اي وجه قرأ من قرأ أحل وقرأ من قرأ أحل؟ قال المهدوي رحمة الله عليه، نعم ناخذ أحل من هنا، قال المهدوي رحمة الله عليه: من ضم الهمزة وكسر الحاء بناه على ما لم يسمى فاعله، بناه على ما لم يسمى فاعله، ويقويه قوله قبل هذا الموضع: حرمت عليكم. فقوله بعد ذلك: وأحل، مقابل لحرمت، حرمت وأحل، لأن المعنى حرم عليكم كذا وأحل لكم كذا. يبقى هذه توجيه إيه؟ توجيه من قرأ بالبناء للمجهول أحل. طيب، ومن قرأ أحل قال رحمة الله عليه: فعلى معنى وأحل لكم ما وراء ذلكم، لأن قبله كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم وأحل، كتاب الله عليكم وأحل، فهو أقرب إليه من إيه؟ من حرمت، فهو أقرب إليه من حرمت. يبقى من قرأ أحل رد عليه، ومن قرأ أحل رد عليه كتاب الله، كتاب الله. ده توجيه المهدوي. توجيه ابن خلويه قدره كالآتي، تقدير عنده كالآتي: قال: كتب الله كتابا عليكم وأحل لكم، كتب الله كتابا عليكم وأحل لكم. وفي أحصن عن نفر العلا، وفي أحصن، فإذا أحصن، فإذا أحصن في نفس الآية، وفي أحصن، نعم نعم، فإذا أحصن، فإذا أحصنا وفي أحصنا عن نفر العلا عن لمن نفر لمن لا هاتهم من فوق ابن كثير وابو عمرو وابن عامر ثلاثة دول نفر ابن كثير وابو عمرو شيل نافع ويبقى الثلاثة اللي بعده طيب وبعدين معنا نافع العلا الألف يبقى كام وفي أحصنا أي هو عطف على القراءة السابقة اللي هو الضم إيه هو بقول إيه وضم وكسر في أحلا أي اقرأ إيه أحلا طيب قال وفي أحصنا كذلك اقرأ كالسابق لمن للمشار إليهم عن نفر عن نفر العلا عن نفر العلا اللي هم يبقى معنا الألف لنافع ما معنا الألف في الآخر إيه عن نفر العلا يبقى العين لحفص ونفر ابن كثير وابو عمرو وابن عامر والالف لنافع رد بقى الكلام يبقى نافع ها وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحفص كم دولة اربعة ونص خلاص عرفنا لغة النص طب يبقى الباقي كم من السبعة اتنين وهم مين احسن ما شاء الله عليك اللي هم مين صحبة مش كده ولا ايه هيبقى الباقون اللي هم ايه دول يقرؤون ايه فإذا أحصنا فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة يبقى عندي فريق يبقى المهم نعرف إن الكلمة أقل حاجة تعرفها تستفادها اعرف الكلمة القرآنية فيها كم قراءة أحل أحل أحصنا أحصنا بس خلاص ده كلام ربنا اللي تسمعه غير كده يبقى مش قرآن خلاص أحل لكم أحل لكم فإذا أحصنا فإذا إيه أحصنا هذا هو إيه كلام الله نعم قال المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بفتح الهمزة والصاد بنى الفعل للفاعل اللي هو يبقى إيه فإذا أحصنا ومعناه ما روي في التفسير فإذا أسلمنا جاء في التفسير الآية دي فإذا أسلمنا يبقى معنى الإحصان هنا افتكروا كده احنا قلنا الاحصان للمرأة يكون من كم من كم وجه اربعة وجه اللي هو ايه الاسلام ها الحرية ها الزواج العفة خلاص ما هو ممكن تكون غير مسلمة ومحصنة مش كده ولا ايه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين ايه اوتوا الكتاب يبقى احصنها الاسلام او احصنها حريتها الحرية خلاص ما هيش مملوكة لو مملوكة تبقى مش محصنة طيب بعد كده احصنها العفة هي مرأة انثى عفيفة يبقى هي ايه طيب والتاني احصنها الزوج ولذلك لاحظوا في ايه والمحصنات من المؤمنات ما فيهاش قراءتين ما فيهاش قراءة للكسائي والمحصنات لان هنا هي المحصنة في هذه الآية اللي هي احصنها الايه احصنها الزواج خلاص يبقى هنا في هذه المعنى احصننا يبقى ايه فاذا اسلمنا فاذا ايه اسلمنا يبقى اللي احصنها الايه الاسلام ومن قرأ بالضم بناه للمفعول فالمعنى احصننا بالايه بالزواج احصننا بالازواج فإذا ما هي أحصنت يبقى الفعل مش صادر منها هي خلاص أحصنت يبقى من الفعل يبقى أحصنها زوج طيب أحصن يبقى منها هي إما بالعفة إما بالإسلام أو بالإيه أو بالحرية نعم يبقى عندي انتبهوا يا أحبة اللي معاهم الأبيات اغلق أقواس عند وجوه وضم وكسر في أحل في أحل صحابه وجوه صحابه وجوه كلمة وجوه دي عائدة على صحاب على صحاب يعني هم وجوه القوم يعني قراءة مدح الإمام هذه القراءة طيب وفي أحصنا برضو نغلق عليها إيه قوسين مع الحج ضم مدخلا خاصة ناخد البيت كله مع الحج ضم مدخلا خاصه وصل فسر حركه بالنقل راشده دلا مع سورة الحج اللي هو وندخل هنا معنا ايه وندخلكم مدخلا كريما وفي الحج لا يدخلنهم مدخلا يرضونه قال مع الحد ضم مدخلا خصه. الخال من؟ كل القراء عدا الإمام. دول ده يقرأ ايه؟ يقرأ بالضم مع الحج ضمه اللي هو الخاء. جميع القراء يقرؤون ايه؟ مدخلا خلاص هنا وفي سورة الحج. اما الامام نافع انفرد بهذه القراءة يقرأ ايه؟ مدخلا خلاص. وندخلكم مدخلا كريما وندخلكم مدخلا كريما خلاص. التوجيه قال العلماء الضم مصدر من ادخل. من ادخل ايه؟ يدخل مش كده؟ واستند الى قوله وقل رب ادخلني مدخلا ما جاتش مدخلا ادخلني مدخلا. قالوا الفتح مصدر من ايه؟ دخل يدخل مدخلا خلاص ودخولا. طب الدليل ايه؟ قالوا حتى مطلع الفجر. مطلع على وزن ايه؟ على وزن مدخل. هذا هو الايه التوجيه. ثم قال راح نغلق عليها قوسين مع الحج ضمه مدخلا خصه وسل فسل حركوا بالنقل راشده دلا. اغلق عليها. الراء لمن؟ والدل لمن؟ لابن كثير. يبقى الامام الكسائي والامام ابن كثير لو هترتب بقى حسب الترتيب يبقى ابن كثير والكسائي. كل ما جاء الفعل ده دي اللفظة دي سبقت بواو وفاء. اللي معانا هنا ايه؟ واسألوا الله من فضله مش كده؟ ده اللي معانا الموضع اللي معانا واسألوا الله من فضله. وسلوا الله من فضله. وسلوا وسل فسل وسل فسل المسبوق المسبوق بالايه؟ بالواو والفاء. حركوا بالنقل يعني ايه؟ حركوا ايه؟ السين. مش احنا بنقول ايه؟ بنقول ايه؟ واسألوا حرك. هتحركها بايه؟ ليه؟ يبقى حذفنا الهمزة مسكنا الهمزة ورميناها وشدنا الحركة حركتها وجاءت الى حرف الحرف السكن زي هو النقل اللي معانا من امن من امن. يبقى هناخد كده ايه؟ واسألوا الله من فضله. هنقول ايه؟ واسألوا الله. واسأل من ارسلنا. واسأل من ارسلنا. فاسألوا اهل ليه؟ اهل الذكر. هنقول ايه؟ فاسألوا اهل الذكر. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. فاسأل الذين يقرؤون ده اللي هو ايه؟ كله مسبوق. اما اذا لم يسبق بواو ولا فاء يبقى هيبقى الاثنين دول مع الباقي. سل بني اسرائيل كم اتيناهم. مفيش لا سبقت لا بايه؟ لا واو ولا ايه؟ ولا فاء. قال العلماء النقل هناخدها ايه؟ تقدرونها ايه توجيه؟ واسأل وسل. واسأل وسل. ما تدوني توجيه كده. التخفيف بس يا لك. مين اللي قال تخفيف؟ انت شاطر. تخفيف. هو الحاجة ال ال ال ال ال الهمزة كما قال العلماء حرف صعب. فاكرين مش قال مين السمين الحلبي لما بقولك ايه او كل العلماء قالوا هذا. قالوا هذا ايه؟ حرف جلد صعب المخرج اللافظ به كالمتهوع. يعني اللي بيطلع الهمزة زي الايه؟ زي اللي يكون ايه اعزكم الله هيتقيأ. لانه ابعد ايه؟ ابعد حرف. لما اقول ايه؟ واسأل اسهل ولا وسل؟ وسل. يبقى للتخفيف خلاص. يبقى الايه؟ النقل للايه؟ النقل للتخفيف. والتحقيق هو الاصل. التحقيق هو الايه؟ هو الاصل. يبقى نغلق عليه وسل فسل حركوا بالنقل راشده دلا. نغلق عليها ايه؟ قوسين. وفي عاقدة قصر ثوى ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شملله. وفي عاقبة قصر ثوى نغلق عليها قوسين. عاقبت ايه؟ والذين عقدت ايمانكم. والذين ايه؟ عاقدت ايمانكم. هو بقول ايه؟ عاقدت قصر ثوى. الثالما عايز انطقوا بسرعة كده لايه؟ للكوفيين اللي هي الثاء. يبقى اللي باقي مين؟ من المتبقي؟ خلاص سما وابن عامر الأربعة دولة. اخذنا ثلاثة الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي. يبقى الايه الباقي اللي هم ينافع ابن كثير وابو عمرو وابن ايه وابن عامر. بيقول وفي عاقدت هو لفظ بالقراءة التي لم يذكر اصحاب اصحابها اللي هم مين؟ لا مش الكوفي سمع ابن عامر. بيقول وفي عاقدت قصر ثوى اي اقصر عاقدت للمشار اليهم بالايه بالثاء. خلاص طيب يبقى عندي الكلمة دي فيها كم قراءة؟ عقدت. والذين ايه؟ عقدت ايمانكم. والذين ايه؟ عاقدت ايمانكم. طيب التوجيه قالوا عقدت لان الفعل مسند الى الايه؟ الى الايمان. والذين عقدت ايمانكم هيبقى الفعل مسند الى الايه؟ نعم مسند للايه؟ للايمان. فهو من ايه؟ من واحد. فهو من ايه؟ واحد اللي احنا بنتكلم عليه عقدت. عقدت يبقى ايه؟ من واحد ايه فقط. اما عاقدت اللي هي تكون من ايه؟ من فريقين. خلاص مجتمعة. ها عاقدت التي تكون من فريقين تأتي على الايه؟ على المفاعلة. تأتي على المفاعلة. الكلام ده قاله الامام المهدوي برضو احنا اختصرناه. ومع الحديد يبقى ايه التوجيه؟ ايه التوجيه؟ عقدت وعقدت. عقدت هتبقى من واحد فقط اللي هي الايه؟ على الايمان. عقدت يبقى من ايه؟ من فريقين. ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شملالة. مع الحديد يعني البخل اللي موجود هنا والبخل اللي موجود في الحديد. طب الاول البخل اللي موجود هنا ايه اللي هو ايه؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. طب واللي في الايه؟ واللي في الحديد؟ الذين يبخلون برضو ويأمرون الناس بالبخل. ومن يتولى فإن الله الغني الحميد فإن الله هو الغني الحميد. ده احنا عندنا هتتحذف الايه من القراء من يحذف الايه دي ان شاء الله نوصل لها بالسلام. نعم طيب خدوا بالكم الشين لمن هنا؟ بقول ايه فتح ومع الحديد فتح سكون البخل والضم. افتح السكون وافتح الضم. احنا بنقول ايه؟ الايه البخل. يبقى هيعملوا ايه؟ البخل. خلاص يبقى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يأمرون الناس بالبخل. يبقى الكلمة دي في الموضعين في هذه الصورة سورة النساء وفي سورة الحديد فيها كم قراءة؟ لاحظوا كده عشان بس ايه تبقوا تفهموا الناس اللي متخيلة القراءات السبع والقراءات العشر. هو بتخيل ان ايه ده الكلمة ممكن عدى فيها 10 قراءات ولا 7 قراءات. الغالب ما في يمكن الكلمة اللي ورد فيها 6 قراءات اللي هي ايه؟ ارجئه واخاه. والتانية ايه؟ ارجئه واخاه. ادي 6 قراءات. وتخيلوا بقى ان دي كلها ما تغيرش فيها المعنى. لم يتغير فيها الايه؟ لم يتغير فيها المعنى. لا مش ما فيهاش عدد قراءات. طيب قال العلماء اللي انت عايزها دي فيها دي هم ايه بس البخل والبخل. في من العرب من ينطق هذه اللفظة والقرآن نزل بلسان العرب. منهم من ينطق البخل ينطقها ليه؟ البخل. ومنهم من ينطقها ايه؟ البخل. قال العلماء غالب اهل التوجيه وفيه لغة اخرى لم يقرأ بها وهي البخل. قالوا دي موجودة عند العرب بس لم ترد في كلام الله. يبقى عند الكلمة دي فيها كم قراءة؟ لا في القرآن اللي هي ايه؟ البخل والبخل. ويجي لنا واحدة ايه؟ لم اللي هي الايه؟ البخل. خلاص. وفي حسنة حرمي رفع وضمهم تسوى نما حقا وعم مثقلا. حسنة نغلق عليه وفي حسنة حرمي رفع نغلق عليها قوسين اللي هي ايه؟ في ايه يا اولاد؟ وان تك حسنة يضعفها او يضاعفها. ماشي. حرمي نافع وابن كثير. وابن كثير يعني حرمي اشارة الى الايه؟ الى الى الى الحرمين، الحرم الايه والمدني. يبقى ايه؟ امام مكة والامام الايه المدينة. الامام المكي اللي هو ايه؟ ابن كثير. والامام المدني الامام نافع. قال العلماء من رفع وان تكو حسنة يضاعفها. من رفع جعل كان تامة بمعنى الايه؟ الحدوث. فهي مستغنية عن الايه؟ عن الخبر. طيب. ومن نصب فاسمها مضمر. وان تكن الذرة حسنة. ادي الكلام. وان تكن الذرة تكن ايه؟ حسنة يضاعفها. وضم تسوى نما حقا وعم مثقلا. ايه الاية دي اللي معانا يا احبة؟ ايه الاية؟ يومئذ يود الذين ايه؟ وعصوا الرسول بس لو تسوى. قال وضمهم، احنا دلوقتي افتح لها قوسين دي، وضمهم تسوى نما حقا. النون لمن؟ وحق لمن؟ ابن كثير وابو عمرو. احفظوا. خلاص. يبقى عندي الامام عاصم والامام هو الامام ابن كثير وايه وابو عمرو. ضموا ايه؟ تسوى. بقت ايه؟ تو. خلاص خلينا كده. يبقى الباقون يقولوا ايه؟ خلاص هو قال ضمهم تسوى التلاتة دولة. يبقى باقي القراء يقرؤون ايه؟ بالفتح تا تسا. اصبروا علينا صبرا يا احبة. يبقى عندي ايه؟ التاء فيها الايه؟ فيها الضم والفتح. تا وتو. مين اللي قرأ تو؟ نما حق. والباقون يقرؤون ايه؟ بالفتح. ثم قال وعم مثقلا. عم مين؟ نافع وابن عامر. ثقلوا ايه؟ السين. طيب خدوا بالكم عشان نعد القراءات ده. يبقى نافع وابن عامر اللي ظهر عندنا دلوقتي في التراجم كم رمز؟ النون وحق وعم. النون لمين؟ طيب والحق لمين؟ ابن كثير وابو عمرو. طيب وعم لمين؟ يعني معنى كده نقدر نقول ايه؟ اللي ظهر امامنا هنا نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم. مين اللي غايب؟ الشين حمزة والكسائي. نرجع بقى تاني. يبقى هنا دول وعم مثقلة. يبقى عم دول يقرآني يود الذين كفروا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى. ادي قراءة. خدناها منين؟ خدنا فتح التاء منين؟ من الاولانية. ان اللي ضم نما حق. يبقى خد. طب وخدنا تشديد السين منين؟ وعم مثقلة. يبقى نافع وابن عامر يقرآني تسوى. ادي واحد. طيب نما حق اللي هم ظاهرين امامنا في الترجمة ما لهمش تثقيل انما لهم الايه؟ الضم يبقى يقرؤون ايه تسوى، ادي قراءتين. مين اللي مش ظاهر بقى معانا في الصورة؟ يبقى دول هيقرأوا ازاي؟ الاول هيقرأوا التاء ازاي؟ خدنا التاء مفتوحة، خدنا الفتح منين؟ ان هم مش ضمن الجماعة اللي ضموا، يبقى دول يقرؤون ايه؟ يقرؤان ايه؟ تسوى. يبقى نرتب بقى نقول ايه؟ تسوى تسوى تسوى، مش كده ولا ايه؟ الكلمة اهي فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات. يعني فيه الناس اللي عندها قدرة، اللي قبل ما تظهر، خلي بالكوا قبل ما تظهر الشاطبيات والمنظومات التعليمية كانت ايه الاشياء دي تحفظ، حفظ قرآن محفوظ. وفي من بيننا الان موجود كثير من العلماء واعرفهم عز المعرفة حافظين ابيات. وكان عندي طالب في السعودية كان غريب، هذا الولد ما مش قادر يحفظ بيت من الابيات، انما يتحدث في قراءة من القراءات، اي قراءة يقولك دي فلان، سواء كان في الفرش او الاصول، ما عندوش قدرة يحفظ الابيات. ماشي، الابيات دي غاية ولا وسيلة عشان نوصل بها لايه؟ خلاص لو واحد جاني كده وقال ايه تسوى تسوى نافع، تسوى حمزة والكسائي، تسوى ابن كثير وايه وابو عمرو وعاصم، خلاص خلصت المسألة، خلصت. يبقى انا عندي كم قراءة في هذه الكلمة اللي هي ايه؟ تسوى تسوى تسوى. خلاص نشوف التوجيه بقى، اللي قرأ لنا تسوى على اي وجه، واللي قرأ تسوى على اي وجه، واللي قرأ ايه تسوى على اي وجه. اولا عشان نفك عم مثقلة، يبقى الباقون اللي هو تسوى وتسوى مخفف. طب ناخد دي الاول عشان دي سهلة، من خفف اصل الكلام، خدوا بالكم اصل الكلام تتسوى، يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تتا. الجماعة اللي خففوا حذفوا واحدة من التائين، خلاص ماشي. طب والجماعة التانيين ادغموا التاء الثانية في الايه؟ في السين. ادغموا ايه؟ ما احنا بنقول عندي ايه اتنين تاء، تتسوى تتا تتسوى. عملوا ايه هما؟ قاموا ادغموا لنا التاء الثانية في السين، بقت ايه؟ تسا. اصلي المشدد كما قلنا مرارا وتكرارا، اي حرف مشدد لما فكه يبقى بايه؟ المئة جنيه، المئتين جنيه لو فكتها تبقى ايه؟ مئتين، مئة ومية. اي مشدد، اي مشدد هم حرفين، ايه طبيعتهم؟ اما ان يكون من قبيل المتماثلين او المتجانسين او المتقاربين. طب التاء مع السين ات اس مش قريبين؟ قريبين ولا مش قريبين؟ ات دي من طرف اللسان، ودي ايه برضو من طرف الايه؟ من طرف اللسان. يبقى ده هذا اللي ساعد على الادغام. يبقى المهم ان احنا من ادغم، من ثقل ادغم التاء الثانية تسا. طب من قرأ بالتخفيف رماه، قال خلاص انا مش عايزها التاء دي، خليها تاء واحدة تسوى. ماشي يا حبة؟ ده بالنسبة للايه؟ بالنسبة لا بالنسبة للتثقيل. ايوه نعم. اما الكلام بقى في الايه؟ تسوى. نعم ما احنا ما تصبر علينا، انت مستعجل ليه؟ تسوى. قال العلماء ضم التاء على ايه؟ برضو زي ما قال الرجل الطيب ده، على ايه؟ ما لم يسمى ايه فاعله، والايه والفتح على تسمية الايه الفاعل، والفاعل هنا هيبقى الايه. واحد يقول شاطر شاطر يا احمد ما شاء الله عليك يا ابني، يبقى الارض لو ايه تسوى بهم الارض، يبقى المعنى ودوا لو يصيرون مستوين بالايه بالارض، ودوا لو ايه يصيرون ايه مستوين بالارض. طيب المعنى على ضم التاء هيبقى ايه؟ هيبقى هي قريبة من دي، ايه ان يجعلوا أن يجعلوا والأرض سواء. ما هي دي هتدي التأدي لدي ما هنا مستوين بالأرض، إنما هناك إيه هم إيه يعني أن يتوفى إيه نعم نعم أدي إيه التوجيه. يبقى بس المهم نعرف إيه أقل شيء نعرفه. إيه اللي أقل شيء نعرفه؟ فيها ثلاث قراءات بس، فيها ثلاث قراءات: تسوى تسوى تسوى. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: ولامست مقصر تحتها وبها شفا ورفع قليل منهم النصب كل لا. ولامست مقصر تحتها وبها شفا، اغلق اغلق عليها قوسين. لامستم ايه؟ النساء. لامستم النساء بها وتع ايه اقصر تحتها وبها. تحتها اللي تحت صورة النساء ايه؟ المائدة. خلاص. وبها اللي هي هنا، وهم الايتين دول اللي فيهم ايه او لامستم او ايه او لامستم او لامستم او لامستم. طيب من القارئ؟ القارئ اللي هو ايه شفا تحتها وبها، تحتها في صورة الايه وبها هنا. شفا الشين لمن؟ حمزة والكسائي يقرآن بالقصر. او لمستم او لمستم، يبقى الباقون هو الان بالقصر ضد القصر المد، يبقى الباقون يقرؤون ايه او لامستم. يبقى فيها كم قراءة؟ اثنين، اللي هي ايه او لمستم او ايه او لامستم. طيب لامستم ولمستم. قال العلماء تيالي واضحة وتفسيرها واضح: من أثبت جعل الفعل للرجل والمرأة سواء لامستم، خلاص فاعلت من المئه من المفاعلة، ومنه جامعت، يبقى من الايه لامستم بإثبات الألف من الايه من الجانبين من الجانبين. اتيان الرجل اهله، من حذف جعل الفعل للرجل فقط فهو من الايه من الحس والمس والجس، زي ايه فلمسوه بايديهم، وهي دي اللي بيترتب عليها احكام، هي دي اللي بيترتب عليها ايه احكام. هو لو واحد كده لمس مراته كده لمسه كده يروح يغتسل؟ خلاص يبقى ايه ادي الايه المعنى، يبقى ايه لمستم اللي هو ايه من ايه من المس من المس والايه وقيل غير وقيل غير هذا، يعني في اقوال كثيره بس هذا ايه باختصار شديد. يبقى عندي فيها كم قراءه؟ الموضعين دول هم موضعين: او لمستم او لامستم. لمستم مش هيترتب عليه غسل، لامستم اللي هو ايه اتيان الرجل اهله. ثم قال رحمة الله عليه: ورفع قليل منهم النصب كل لا. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم. قال: ورفع قليل منهم النصب كل لا. النصب كل لا، من المشار إليه بالكاف؟ هو الذي يقرأ إيه ما فعلوه إلا قليلا. ما هو ورفع قليل منهم النصب نصبه المشار إليه بالإيه، والباقون يقرؤون إيه ما فعلوه إلا قليل. إيه الكلام اللي فيها؟ قال أبو زرعة رحمة الله عليه: قرأ ابن عامر ما فعلوه إلا قليلا بالنصب، أي أستثني قليلا منهم، أستثني قليلا منهم. ثم قال: والعرب، ركزوا بقى معي شوية، والعرب تنصب في النفي والإيجاب فتقول في الإجاب: سرت بالقوم إلا زيدا، ومررت بالقوم إلا زيدا، ورأيت القوم إلا زيدا. وتقول في النفي: ما جاءني أحد إلا زيد. فترفع على الإيه؟ على البدل من إيه؟ من أحد. ما جاءني أحد إلا إيه؟ إلا زيد. فترفع على الإيه؟ على البدل من أحد. كأنه الشيخ يقول: كأنه يصح وضعه مكانه أن تقول: ما جاءني إلا زيدا، إلا زيد، إلا زيد. وقد يجوز أن تقول: ما جاءني أحد إلا زيدا، أو ما قام القوم إلا زيدا، فلا تجعله بدلا، ولكن تجعله استثناء منقطعا، استثناء منقطعا، أي أستثني زيدا. وفاكرين انتوا الكلام اللي خدتوه في الايه؟ ما في النحو: ما قام القوم الا ايه؟ لا، المثال اللي جابونا: ما قام القوم الا ايه؟ الا حمارا، مش كده ولا ايه؟ الاستثناء اللي هو الاستثناء الايه؟ المنقطع. فعلى هذا الشيخ يقول: فعلى هذا قوله الا قليلا، اي استثني قليلا، استثني قليلا. ثم قال الامام المهدوي في القراءة الأخرى: ما فعلوه إلا إيه؟ قليل. ومن قرأ بالرفع فإنه جعل قوله قليل بدل من الضمير في إيه؟ فعلوه. ويقوي ذلك، يقوي هذا يعني قولك: ما جاءني إلا إيه؟ زيد. فلما كان هذا لا يكون فيه إلا الرفع، وجب أن يكون ما فعلوه إلا قليل منهم مثله، إذ هو بمعناه. خلاص، يبقى إلا قليلا على الاستثناء. خلاص، على الإيه؟ على الاستثناء. نعم. ورفع قليل منهم النصب كل لا. وأنف يكن عن دار من تظلمون غيب شهد دنا إدغام بيت في حلا. ده خد واحدة واحدة. وأنف يكن عن دار من، اغلق عليها قوسين، اللي هي إيه؟ ولئن أصابتكم مصيبة ليقولن كأن لم تكن، كأن لم تكن. قال: وأنف يكن عن دار من. العين لمن؟ والدال لمن؟ وابن كثير. يبقى أنف كأن لم إيه؟ أصله من المفترض. وأنف يكن، هو يكن مذكر، يكن أنف هتبقى إيه؟ يبقى اللي هو عن دار من، يبقى إيه؟ وإن تكن كأن لم تكن. نعم، لأن أنا رحت هناك، تكون حسنة وضعيفة. كأن لم تكن كأيه؟ كأن لم يكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن بينكم وبينه، كأن لم تكن، كأن لم يكن. وفيها كم قراءة؟ اثنين: يكن وإيه؟ وتكن. من الذي قرأ تكن؟ مع حفص قراءتكم. حفص مين؟ وابن كثير. حفص ومعاه ابن كثير، او ابن كثير ومعاه ايه؟ ومعاه حفص، لان ايه؟ ابن كثير امام، امام الحرم المكي. نعم. التوجيه، محدش يساعدنا كده، عايزين نشوف التأنيث هيبقى على ايه. شاطر، بس خلاص، كأن لم تكن، خلاص التأنيث يبقى يرجع على ايه؟ مودة. كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، لأن هي دي اللي كأن لم تكن، يبقى يرجع إلى دي. طيب، من التذكير هيبقى إيه؟ لا، هيبقى غير حقيقي. ما هو مودة، ما هي مودة دي هتبقى إيه؟ وود سواء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وإيه؟ ودة، يعني ايه؟ مودة، مش كده ولا ايه؟ ما هو دي. فهو العلماء قالوا ايه؟ يبقى هنا التذكير، لان التأنيث غير ايه؟ غير حقيقي، غير حقيقي. انما الحلوة الاولانية مودة يبقى ترجع للايه؟ ترجع لتكن. تظلمون غيب شهد دنا، اغلق عليها قوسين. تظلمون دي فين؟ ولا يظلمون. تظلمون غيب شهد دنا، غيب شهد. ما انا عندي ايه؟ التذكير والتأنيث والغيب والايه؟ والخطاب. تظلمون، تظلمون فتيلة. قال اقرأها بالغيب يبقى ايه؟ يظلمون ايه؟ اللي هو شهد دنا. الشين لمن؟ والدال لمن؟ ما لسه معانا ابن كثير اهو. يبقى دول ثلاثة، دول يقرؤون ايه؟ كما قال غيب، ولا ايه؟ ولا يظلمون، والباقون يقرؤون ايه؟ ولا تظلمون. طيب هنشوفها برضو فيها رد، دي فيها ايه؟ رد. الياء مردود على، من قرأ بالياء؟ الياء مردود على، ها؟ لا. والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون، خير لمن اتقى ولا يظلمون. يبقى دي ايه؟ قراءة شهد دنا مردودة على ايه؟ والآخرة خير لمن ايه؟ لمن اتقى. طيب التاء برضو مردودة على شيء، بس مردودة على شيء آتي، مردودة على ايه؟ ما بعده، اينما تكونوا ولا تظلمون فتيلة، اينما تكونوا ولا تظلمون تكونوا ولا تظلمون فتيلة اينما. خلاص. والتانية تبقى مردودة على ايه؟ على ما سبق دنا. ادغام بيت في حلا، بيت دي فيه، ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيت. قال ادغام بيت في حلا، الفاء لمن؟ الفاء حمزة، والحاء لمن؟ لأبي عمرو، لأبي عمرو. يبقى الاثنين دول يدغموا لي، ادغموا الايه؟ التاء في الطاء، ما هو اختها، مش هم ساكنين في اوضه واحده؟ مش كده ولا ايه؟ ات التانية ايه؟ ات دول ايه؟ احرف متجانسة، اللي يسموها الاحرف الايه؟ نطعية وليست نطعية. لو قلنا نطعية هيبقى نسبة الى واحد نطع، انما النطعية نسبة الى نطع الايه؟ الجزء اللي لو حطيت صباعك كده هتلاقي فيه جزء بارز كده، هو ده بيسموه نطع الايه؟ نطع الفم، نطعية. هما التاء لا فرق، ايه اللي فرق بين الايه؟ التاء والطاء صفات. اداها استعلاء واطباق بقت ايه؟ افقدها صفتي الاستعلاء والاطباق بقت ايه؟ ات. ودي الاحرف المتجانسه، ولذلك سهل انها ايه؟ تضغم في الايه؟ تضغم في الطاء. مش احنا ايه؟ بيت طائفه. وبعدين الضعيف دايما يحتمي في القوي، ولا القوي يحتمي في الضعيف؟ ها؟ يعني الواحد يجري يستخبى في واحد خاصة مع يشوف له بلطجي قوي يحتمي فيه، ها؟ والعياذ بالله. يبقى هنا يقرأ حمزة وأبو عمرو يقرأان ايه؟ بيت طائفة، والباقون يقرؤون ايه؟ بيت طائفة. طيب قال العلماء، خذوا بالكم، من أدغم حذف حركة التاء، بيت بقت التاء ايه؟ خلاص، ودم جت ساكنة اصبح من قبيل الايه؟ التجانس. خلاص متجانسين صغير، يبقى من ادغم حذف حركة التاء. وما دام هو قال لك حذف حركة التاء يبقى اعلم ان هو ايه؟ ادغام، من باب الادغام المتجانسين الايه؟ الصغير. خلاص، وادغم التاء للتجانس. طيب من اظهر لأن التاء متحركة، فعشان كده ما أظهر، ما إيه، ما أدغمش. الجماعة اللي هم إيه، اللي هم الخمسة الباقون، اللي هو مين؟ نافع وابن كثير، نافع وابن كثير وابن عامر ومين؟ وعاصم والكسائي. صاحي معانا أنت، صاحي ما شاء الله عليك. خلاص، يبقى هنا لاحظوا البيت ده فيه كم قراءة؟ ثلاث قراءات. وأنث يكن عن دارم تظلمون غيب شهد دنا إدغام بيت في حلا. قوس كده واشتغل معانا. خلاص، وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زايا شاع وارتاح أشمولا. عند 12 موضع وقع في القرآن الكريم وقع الصاد قبل دال ساكن، المواضع دي ومن أصدق، عدوهم كده، 2 في سورة النساء. خلاص، ومن أصدق من الله، ومن أصدق من الله قيلا. خلاص، عدوهم عشان تحفظوهم. بعد حاجة يصدفون، يصدفون ثلاث مواضع موجودين في سورة الايه، في سورة الانعام، الثلاث مواضع في الايه، في الانعام، في آية فيها موضعين، اللي سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، والتانية اللي هي ورا، قل أرأيتم إن إيه، قل أرأيتم إن أخذ الله وسمعكم وخذ عن قلوبكم وسمعكم من إله غير الله، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. أدي ثلاث مواضع. أنا قلت العدد كام؟ الإجمالي كام؟ 12. هنعد 12، خدنا 2 في النساء، أنا بقول الدال الساكن الذي يكون إيه، الصاد الساكن الذي يسبق الإيه، نعم، بعده دال. طيب، بعد كده تصدية، موضع واحد اللي في سورة الإيه، نعم. طيب، التصديق، لا لسه ما وصلناش قصد السبيل، تصديق في موضعين في سورة يونس وإيه، آخر سورة يوسف، وتصديق الذي بين، وتفصيل كل شيء. خلاص، ده كام كده؟ 2 5 1 تصدية، يبقى 6، يبقى 8. طيب، فاصدع، فاصدع ايه؟ فين؟ في سورة الحج، نعم. ده كام؟ 9. طيب، بعد كده ايه؟ قصد السبيل، قصد السبيل في سورة الايه، في سورة النحل، بقى كام؟ 10. يصدر، يصدر، ما هو يصدرها فيها، فهو برضو فيها القراءتين، حتى يصدر الرعاء، حتى ايه، يصدر. خلاص، ويصدر الناس أشتاتا، اللي هو في سورة الايه. طيب، ادي الايه، المواضع ال 12 دول، خدوا بالكم بقى، هو بيقول ايه، واشمام صاد ساكن قبل داله كاصدق زايا شاع وارتاح اشمله. ايه الشغلانه دي؟ قال لك خد الصاد مع الزاي واضربهم في الخلاط، وهتصبهم في كوبايه كده، هتطلع لك حاجه لا هي ايه صاد ولا هي ايه زاي. لما نقرا كده ايه، ومن اصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، حتى يصدر الرعاء، ها؟ يص، ومن أص، أص، لا هي صاد خالصة أص، ولا هي زاي خالصة أز. يبقى إيه؟ أدي كلام الشيخ، وإشمامه شمم الصاد ريحة الزاي. طب هشممه إزاي؟ الكلام ده ما ينفعش إلا أن يؤخذ إيه؟ بس خلاص، اسمعها مني، ومن أصدق من الله، ومن أصدق من الله، اهدنا اهدي، ما عندنا دي فيها، بس دي قرأ حاجة تانية، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فيها قراءة ثالثة، اهدنا اهي، اللي هو الإشمام، اللي هو ايه، إشمام الصاد صوت الايه، صوت الزاي، اللي احنا بنقول لكم اللي هي ايه، الاثنين يضربوا في ايه، خلاط. ادي معنى الاشمام، واشمام صاد ساكن قبل داله كاصدق زايا شاع وارتاح اشمله. الشين لمن؟